أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: إلا أن يقال إن غاية ما يلتزم به في المقام هي المصلحة في معذورية الجاهل مع تمكنه من العلم، ولو كانت لتسهيل الأمر على المكلفين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن أنهى البحث في هذه الجهة، السلام عليكم، وهي المصلحة السلوكية أو السببية بالمعنى الإمامي لها، قلنا بأنه بناء على السببية بالمعنى الثالث توجد عندنا صور ثلاث، وانتهينا إلى الصورة الثالثة وهي انكشاف الخلاف بعد الوقت. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه إن بنينا على يفوت هذا المكلف شيء حتى يجب عليه القضاء، وأما إذا قلنا أن موضوع الأمر بالقضاء أو أن موضوع الأمر الجديد بالقضاء هو ترك الواجب، فهذا قد ترك الواجب الواقعي، ففصل في الصورة الثالثة في وجوب القضاء خارج الوقت بين أن نلتزم أن موضوع وجوب الأمر بالقضاء هو فوت الفريضة، وبين أن نلتزم أن وجوب القضاء موضوعه هو ترك الفريضة. فقال في الأول لا يجب القضاء، وفي الثاني يجب. هنا في قوله إلا أن يقال يريد أن يقول بأنه قد يقال بأنه يجب القضاء مطلقا، أعم من أن نلتزم بأن موضوع القضاء هو فوت الفريضة أو أن موضوع القضاء هو ترك الفريضة. والسبب في ذلك وهو إنكار السببية بالمعنى الثالث، يعني هذا القائل يقول نحن لا نلتزم بالسببية بالمعنى الثالث بهذا العرض العريض الذي ذكرته أيها الشيخ، وإنما نقول أن المولى عندما يجعل إمارة من الإمارات حجة هذه فيها مصلحة، مصلحة سلوك الإمارة موجودة، لكن لا بنحو تفي لنا بمصلحة الواقع يتدارك بها مصلحة الواقع. فلهذا في أي وقت انكشف الخلاف في داخل الوقت أو في خارج الوقت، سواء قلنا أن موضوع وجوب القضاء هو الفوز أو الترك، فإنه يجب عليه القضاء. وما هي تلك المصلحة التي على أساسها جعلت الحجية للإمارة؟ يقول مصلحة التسهيل على المكلفين، فإن مصلحة التسهيل على المكلفين مصلحة يراعى فيها مصلحة الواقع، ولكنه بأي نحو من الأنحاء لا يمكن أن تكون وافية بمصلحة الواقع. فلهذا لو انكشف الخلاف بعد الوقت يجب القضاء، سواء كان موضوع وجوب القضاء هو الفوت أو الترك. طبعا نتيجة هذا القول أنه رجوع إلى السببية بالمعنى الثالث، ولكنه بمعنى أضيق من المعنى الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. الشيخ قال بالسببية في المعنى الثالث أنه يتدارك بها مصلحة الواقع. السببية بهذا المعنى الذي يقول وهو وجود مصلحة في سلوك الإمارة، يقول توجد مصلحة وهي مصلحة التسهيل على المكلفين، إلا أنه لا يتدارك بها مصلحة الواقع. وإذا لم يتدارك بها مصلحة الواقع يجب الإتيان بالواقع بعد انكشاف الخلاف، سواء كان موضوع وجوب القضاء الفوت أو الترك. يقول إلا أن يقال إن غاية ما يلتزم به في المقام، يعني على السببية التي ذكرتها بالمعنى الثالث، إن غاية ما يلتزم به في المقام هي المصلحة في معذورية الجاهل، أن الجاهل معذور، وتطبيق عمله على الإمارة سلوك الإمارة أيضا فيه مصلحة، ولكن مصلحة لا يتدارك بها مصلحة الواقع مع تمكنه من العلم، وإلا لو كان منسدا عليه باب العلم لا إشكال ولا شبهة أنه يكون ماذا؟ يكون حجة عليه مع تمكنه من العلم. وبتلك المصلحة ما هي؟ قال ولو كانت لتسهيل الأمر على المكلفين. قب لا إشكال ولا شبهة، الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا بإمكانهم أن يرجعوا إلى النبي في كل مسألة مسألة، في كل واقعة حادثة، ويسألوا حكم الله الواقعي، ولكن لا النبي بين لهم الأحكام دفعة واحدة، وإنما بينها لهم تدريجا، ولا كان يجب عليهم أيضا ذلك. إذن مصلحة التسهيل موجودة للجاهل مع إمكان تحصيل العلم، ولكن هذه المصلحة ليست مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع. فلهذا يقول ولا ينافي ذلك صدق الفوز، يعني مصلحة التسهيل لا تنافي صدق الفوز بناء على ما ذكرناه، بخلافه على مبنى الشيخ، فإن مصلحة السلوكية كانت تنافي ماذا؟ الفوز. فلهذا قلنا هناك أنه إذا كان موضوع وجوب القضاء هو الفوز فإنه لا فوز، ولا ينافي ذلك مصلحة التسهيل صدق الفوز. إذن يمكن أن يصدق الفوز حتى مع تحقق مصلحة التسهيل، فافهم ذلك أنه يمكن أن يقال أن ما قيل أو يقال هذا تامون واقعا هكذا، فلهذا لا يمكن الالتزام بالمصلحة السلوكية بالمعنى الثالث، إما أن يقال هذا، وإما إشارة إلى أن المصنف يريد أن يقول لا، أن ما ذكرناه من المصلحة السلوكية هو التام، وما قيل في قولنا إلا أن يقال غير تام. طبعا الإخوة لابد أن يعلموا في محله، ذكر المحققون من علماء الأصول من أنه على فرض تمامية كلام الشيخ لا دليل إثباتا على صحة مدعاة، يعني لم يثبت لنا أن حجية خبر الواحد إنما جعلت بناء على المصلحة السلوكية والسببية بالمعنى التي ادعاها. فإذا على فرض تمامية كلام الشيخ ثبوتا لا دليل على صحته إثباتا، هذا مضافا إلى لم نرجع السببية التي ذكرها الشيخ إلى السببية بالمعنى الثاني، لأنكم تعلمون إلى هنا نحن بحثنا في إرجاع السببية التي ذكرها الشيخ إلى السببية بالمعنى الثاني، إن أرجعناها إلى المعنى الثاني فواضحة البطلان، أما إذا لم نرجعها إلى المعنى الثاني فنقول لا دليل على صحتها في مقام الإثبات. ثم إن هذا كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء واضح. قل ما ذكرناه إلى هنا من أنه يجب الإتيان داخل الوقت، إذا انكشف الخلاف يجب الإتيان داخل الوقت، وإذا كان بعد الوقت يجب الإعادة ويجب القضاء خارج الوقت، هذا كله مبني على أن مقتضى القاعدة في العمل بالحكم الظاهري هو ماذا؟ عدم الإجزاء، إلا إذا دل دليل في مورده. نحن يجب علينا أن نأتي بصلاة الظهر، إذا دل الحكم الظاهري على وجوب الجمعة فمقتضى القاعدة ماذا؟ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، إلا إذا دل دليل في هذا المورد أنه يجزي. طب إذا كان مقتضى القاعدة في الحكم الظاهري عدم الإجزاء إلا إذا دل دليل، إذا انكشف الخلاف يجب ماذا؟ يجب الإتيان كما انكشف لنا. يقول إذا بنينا على أن مقتضى القاعدة في الحكم الظاهري عدم الإجزاء، فهنا إذا انكشف الخلاف ماذا؟ يجب الإتيان داخل الوقت ويجب القضاء خارج الوقت. أما إذا قلنا أن مقتضى القاعدة في الحكم الظاهري هو الإجزاء، وأنه لا يجب الإتيان لا داخل الوقت ولا خارج الوقت، عند ذلك يشكل الفرق بين ما ذكرناه من الوجه الثالث من السببية وبين ما ذكر في الوجه الثاني من السببية، لأنه في الوجه الثاني أيضا كنا نقول ماذا؟ لا معنى للإعادة أو القضاء. هنا أيضا إذا قلنا أن مقتضى الحكم الظاهري هو الإجزاء مطلقا، يعني انكشف الخلاف أو لو لم ينكشف الخلاف، إذا لا يبقى هناك أي فرق بين السببية التي اخترناها وبين السببية على الوجه الثاني. ثم إن هذا كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء واضح، وأما على القول باقتضاء الحكم الظاهري للإجزاء فقد يشكل الفرق بين ما ذكرناه في الوجه الثالث وبين القول بالتصويب الذي ذكر في الوجه الثاني. خب، ما هو ظاهر كلمات فقهائنا؟ يقول: وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد الشهيد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء، يعني أن المخطئة يقولون أن الحكم الظاهري ماذا؟ لا يجزي إذا انكشف الخلاف، ليس الإجزاء على مقتضى القاعدة بل الإجزاء على خلاف مقتضى القاعدة. أين قال ذلك؟ قال: قدس سره من فروع مسألة التصويب والتخطئة هو لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة وعدم لزوم الإعادة. يعني إذا بنينا على أن الإجزاء في الحكم الظاهري على مقتضى القاعدة وظن الإنسان بالقبلة ثم انكشف له الخلاف بعد ذلك، هل يجب عليه الإعادة؟ لا يجب عليه الإعادة، لأن الحكم الظاهري يجزي عن الواقع على القاعدة. وأما إذا قلنا أن الحكم الظاهري لا يجزي عن الواقع على القاعدة وإنما هو خلاف القاعدة، فإذا انكشف الخلاف بظن القبلة يجب عليه الإعادة. يقول: والقائل من المخطئة، يعني القائل بالتخطئة، يجب عليه أن يلتزم بالإعادة وأن الحكم الظاهري لا يجزي عن الواقع على مقتضى القاعدة. من فروع مسألة التصويب والتخطئة لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة وعدم لزوم الإعادة، يعني إن بنينا على التصويب عدم لزوم الإعادة، وإن بنينا على التخطئة فهو لزوم الإعادة بعد انكشاف الخلاف، وإن كان في تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظرين. الشيخ في هذا المطلب، هاي المقطع الأخير، أن يشير إلى مطلبين، وهو أن هذا الصراع والخلاف القائم بين المصوبة والمخطأة إنما هو في الأحكام، وإلا في الموضوعات فالكل قائلين بالتخطئة، المخطأة متفقون في الموضوعات، أما الكلام بينهم في الأحكام الشرعية، هل نبني على التخطئة أو نبني على التصويب؟ وإلا لا خلاف بين العامة والخاصة، بين المصوبة والمخطئة، من أن إذا أقامت الإمارة على موت زيد ثم رتبت أحكام الموت وبعد ذلك انكشف خلاف الإمارة وأن موت زيد، أن كل تلك الأحكام التي ترتبت هي باطلة كأن لم يكن، لا خلاف فيه بين العامة والخاصة، بين المخطئة والمصوبة، وإنما الخلاف بينهم في الأحكام، في أنه إذا انكشف الخلاف القائل بالتصويب يقول لا أثر لانكشاف الخلاف، ولكن المخطئ يقول إذا انكشف الخلاف هناك أثر لانكشاف الخلاف. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا الخلاف، يقول بأنه هذا المثال الذي ذكره مرتبط بالموضوعات، ومن الواضح أنه في الموضوعات لم يقع كلام بين المخطئة والمصوبة في أننا جميعا مخطئة، كان ينبغي أن يضرب لنا مثالا من الأحكام لا من الموضوعات، والمثال الذي ذكره مرتبط بالموضوعات، ولا إشكال في أننا جميعا من المخطئة عامة وخاصة، وإن كان في تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظرين. النسخ الموجودة بأيدي الإخوة ظاهرا أنه النسخة القديمة، أكو هنا عبارة تقريبا نصف صفحة ما موجودة في هذه النسخ الجديدة، شنو سبب حدثا ما أدري. الإخوة بعد ذلك عندهم، وبالجملة عندهم مطلب آخر، لا لا لا مو أنتم الإخ، فعلم من ذلك، بلي أنتم عندكم هالشكل، فعلم من ذلك. وين هنا؟ في الخطأ والصواب، أنا قلت بأنه لابد أنه أكو هنا بعد هذا ما شفته، فعلم من ذا، بلي أحسنتم، لابد أن نقرأ هذه، وقع سقط بعد كلمة محل نظر، وهذه نقرأها الإخوة يلتفتون. قال: فعلم من ذلك، طبعا هذا الساقط أيضا ليس له مطلب مهم، فقط تلخيص ما تقدم، مطلب جديد لا يوجد فيه. يعني تلك المسائل التي ذكرناها في الصورة الثالث في الصور الثلاث بناء على السببية الإمامية والمصلحة السلوكية الآن يلخصها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. يقول: فعلم من ذلك أن ما ذكره يعني المستشكل الذي قال لا فرق بين الوجه الثاني والثالث، فعلم من ذلك أن ما ذكره المستشكل من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك به مفسدة ترك الواجب إذا كان هو الظهر، ومعه أي مع تدارك مفسدة ترك الواجب ومعه يسقط عن الوجوب، يعني يسقط صلاة الظهر عن الوجوب، صلاة الظهر الواقعية يسقط عن الوجوب، فعلم من ذلك أن ما ذكره ممنوع، يعني صلاة الظهر باقية على وجوبها، وأن هذه المصلحة التي هي جاءت بناء على المصلحة السلوكية تطبيق العمل على مقتضى الإمارة، هذا لا يغير متعلق من متعلقها شيء، لا يحدث مصلحة في صلاة الجمعة، ممنوع. لماذا؟ لأن فعل الجمعة قد لا يستلزم إلا ترك الظهر الواجب واقعا إلا في بعض أجزاء وقته كوقت الفريضة فضيلة مثلا، فإذا انكشف الخلاف بعد ذلك فيجب عليه الإتيان بالظهر. فالعمل على الإمارة معناه بناء على الوجه الثالث معناه الإذن في الدخول فيها، أي في صلاة الجمعة مثلا، يعني ترتيب الأحكام بنظر أنها هي الواقع لا أنه تغيير الواقع عما هو عليه، الواقع عما هو عليه لا يتغير، ولكن انظر إلى صلاة الجمعة وكأنها هي الواجبة واقعا. فالعمل على الإمارة معناه الإذن في الدخول فيها على قصد الوجوب، يعني تنوي بها الوجوب، والدخول في التطوع بعد فعل صلاة الجمعة. وهنا قد يقال بأنه يلزم محذور، وهو أنك تصلي النافلة في وقت الفريضة التي هي صلاة الظهر، يقول هذا أنت معذور فيه. نعم يجب في الحكم بجواز فعل النافلة هنا مع أنها في وقت الفريضة، لأنه في محله ثابت أن النافلة في وقت الفريضة حرام، يعني مشتملة على مفسدة، لا بد أن نقول أن تلك المفسدة التي ترتكب هذه المصلحة إما هي مساوية لها وإما هي أرجح منها، وإلا إذا كانت هذه المصلحة أقل فنقع في مفسدة أكبر ومصلحة أقل. نعم يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتمال فعل النافلة على مصلحة يتدارك بفعل النافلة مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة، لأن المفروض أنها محرمة. ولكن بهذا القيد لابد أن نلتزم بهذا القيد، وهو أن النافلة في وقت الفريضة حرام، إذا قلنا أنه حرام حتى مع عدم العلم بالفريضة الواقعية، إذا التزمنا أن النافلة حرام في وقت الفريضة حتى مع عدم العلم بالفريضة الواقعية، لابد أن يوجد في فعل النافلة مصلحة يتدارك بها مفسدة ماذا؟ ترك الفريضة أو الفريضة الواقعية في وقت الفريضة. أما إذا قلنا بأن فعل النافلة واجب حرام في وقت الفريضة، إذا كانت الفريضة معلومة، والمفروض أن الفريضة هنا معلومة أو غير معلومة، غير معلومة، إذن جواز فعل النافلة حكم واقعي لا أنه حكم ظاهري. إذا كنا نقول أن جواز فعل النافلة حكم ظاهري لابد أن نقول مشتمل على ماذا؟ مصلحة يتدارك بها مفسدة فعل النافلة في وقت الفريضة. أما إذا قلنا أن جواز فعل النافلة حكم واقعي مع عدم العلم بالفريضة، بعد لا نحتاج أن يكون فيها مصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الفريضة. يقول: لو اشتمل فعله في وقت الفريضة، لو اشتمل دليله الفريضة الواقعية، يعني دليل الحرمة لو اشتمل دليله الفريضة الواقعية المأذون في ترك تلك الفريضة ظاهرا، يعني عدم جواز النافلة في وقت الفريضة، لابد أن نقول مطلقا أعم من أن يكون الفريضة معلومة أو غير معلومة، عند ذلك نقول لابد من اشتمال الفعل نافلة على مصلحة يتدارك بها مفسدة فعل تطوع في وقت الفريضة. أما إذا لم نقل ذلك قلنا دليل الحرمة دليل يقول إذا علمت بالفريضة فيحرم أن تصلي في وقت الفريضة نافلة، أما إذا لم تعلم بالفريضة فجواز فعل النافلة حكم واقعي. وإلا يعني إذا لم نقل أن دليل الحرمة يشمل تلك ذلك الفرض، وإلا كان جواز التطوع في تلك الحال مع عدم العلم بأن الفريضة هي الظهر حكما واقعيا لا أنه حكم ظاهري. وإذا كان حكم واقعي بعد لا نحتاج إلى اشتمال فعل الفريضة نافلة على مصلحة يتدارك بها. وأما قولك إنه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب الواقعي للظهر فممنوع أيضا كما تقدم من أن الواجب الواقعي باق على حاله. فإن قلت ما هو أثره، نقول أثره يظهر بعد انكشاف الخلاف، إذا انكشف الخلاف ذلك الوجوب الواقعي تظهر آثاره، إن كان في داخل الوقت فيجب الإتيان والإعادة، وإن كان في خارج الوقت فيجب القضاء. ولو كان الوجوب الواقعي ساقطا عن الاعتبار كما في الوجه الثاني فلا معنى للإعادة أو القضاء. بلي يبلي شأني بعد يصير كما يصير التصريح من الشيخ بعد ذلك. وأما قولك إنه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب فممنوع أيضا، يعني الوجوب الواقعي لا يسقط، إذ قد يترتب على الوجوب الواقعي على وجوب الظهر واقعا حكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب الإعادة داخل الوقت، وجوب القضاء خارج الوقت. وإن تدارك مفسدة تركه مصلحة فعل آخر كوجوب قضائه، هذا مثال على أنه له أثار قد يترتب عليه. وإن تدارك مفسدة ترك الظهر مصلحة فعل الجمعة كوجوب، ما هي تلك الآثار؟ كوجوب قضائه إذا علم بعد خروج الوقت بوجوب الظهر واقعان. إذن كل تلك المحاذير التي كانت في الوجه الثاني فهي غير موجودة على الوجه الثالث، فنحن أولا تخلصنا من التصويب الذي كان في الوجه الثاني، وثالثا لم نقع في محذور ابن قبة وهو تحليل الحرام أو بالعكس. وبالجملة الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه، وبالجملة فحال الأمر بالعمل بالإمارة القائم على حكم شرعي حاله ماذا؟ حال الأمر بالعمل بالإمارة القائم على الموضوع الخارجي، وهذا مثال ذكرناه فيما سبق. قلنا كما أن الإمارة القائمة على موضوع خارجي لا تغير الواقع الخارجي، كذلك الإمارة عندما تقوم على حكم شرعي لا تغير الحكم الشرعي واقعان، بل تفعل ماذا؟ ترتب أحكام ذلك الواقع على هذا الشيء المفروض أنه هو الواقع لا أنه هو الواقع حقيقة. فحال الأمر بالعمل بالإمارة القائمة على حكم شرعي حال الأمر بالعمل بالإمارة القائمة على الموضوع الخارجي كحياة زيد وموت عمرين. فكما أن الأمر بالعمل في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع، بل يرتب ماذا؟ أحكام ذلك الموضوع المفروض أنه هو الواقع كذلك الحكم، وإنما يوجب جعل أحكام ذلك الموضوع فيترتب على ذلك الموضوع الذي قامت الإمارة عليه، فيترتب على ذلك الموضوع الحكم. ولكن هذا القيد دائما موجود، ما دامت الإمارة قائمة على ذلك الموضوع، يعني أنه زيد ميت، فإذا انكشف الخلاف وأن زيد غير ميت بعد لا يمكن ترتيب الأحكام، لا يمكن ترتيب أحكام تقسيم الإرث، تقسيم تزوج زوجته ونحو ذلك. فإذا فقدت الإمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع ترتب على ذلك العلم في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع. ولكن من أين؟ من حين العلم؟ لو من أول الأمر؟ يقول لا، من أول الأمر، لأنه يتبين أن الإمارة كانت مخطئة، وهذا متفق عليه بين العامة والخاصة، بين المصوبة والمخطئة. فكذلك حال الأمر بالعمل على الإمارة القائمة على الحكم، فإنها لا تجعل نفس الحكم، وإنما ترتب أحكام المترتبة على ما يفرض أنه هو الحكم واقعا. كما عندما قامت على وجوب الجمعة، افرض أن الجمعة هي الصلاة الواقعية، قل إذا كانت هي الصلاة الواقعية يحق لك الدخول في أول الوقت في الصلاة، ولا يجوز لك التأخير، ويجوز لك فعل النافلة، وغير ذلك من الأحكام. وحاصل الكلام ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الإمارة حكما واقعيا كما في الوجه الثاني، والحكم بتحققه واقعا عند قيام الإمارة، هذا كما في الوجه الثاني، وبين الحكم واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالإمارة. يعني أن تجعل المدلول عليه بالإمارة كأنه الواقع، يعني تتعامل معه تعامل الواقع بلا أن يغير من نفس الواقع شيئا، بلا أن يغير صلاة الظهر الواجبة واقعا فيجعل صلاة الجمعة هي الواجبة واقعا. وبين الحكم واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالإمارة، يعني الحكم الواقعي المفروض أنه هو الواقع لا حقيقة هو الواقع، كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الإمارة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه يحس أن هذا الإشكال إشكال عويص، وهو ما الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث الذي قلت أنه لا يلزم التصويب في الثالث، وقلت يلزم في الثاني. في الثاني لا يمكن دفع محذور ابن قبة، ولكن في الثالث يمكن دفع محذور ابن قبة. فيرجع مرة أخرى يقول القائل لعله عبارة أخرى من المطالب السابقة، يقول وأما توهم أن مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي، أخر نحن قلنا أن صلاة الظهر هي الواجب واقعا، خب ترك الواجب فيه مفسدة أو ليس فيه مفسدة؟ وترك الواجب فيه مفسدة، وأنت قلت أن هذه المفسدة تتدارك بهذه المصلحة، وهذا هو التصريح. نحن قبلنا أن الظهر باق على حاله، وجوبه باق على حاله، إذن واجب، ترك الواجب فيه مفسدة أو ليست فيه مفسدة؟ نعم ترك الواجب فيه مفسدة. طب هذه المفسدة التي وقع المكلف فيها تداركت أو لم تتدارك؟ إن قلت لم تتدارك فيلزم محذور ابن قبة، إن قلت أنه تداركت يعني ماذا؟ بعد الواجب لا مفسدة، ترك الواجب لا مفسدة، نتيجته بعد هكذا يكون. أنت عندما يأتي هذا الإنسان بصلاة الجمعة إما أن تتدارك مفسدة الواقع، يعني مفسدة ترك الواجب الواقعي، وإما لا تتدارك. فإن قلت لا تتدارك هذا محذور ابن قبة، أنه وقع الإنسان في مفسدة تحليل الحرام أو بالعكس. وإن قلت تدورك يعني بعد ماذا؟ يعني بعد لا يوجد ترك للمفسدة، لا يوجد مفسدة، لا يوجد ترك للواجب، وإذا لا يوجد ترك للواجب هذا هو التصريح، ترك للواجب لم يتحقق ولو بالمصلحة المتداركة، معناه ماذا؟ معناه أن الواقع ليس باقا على حاله، وإلا لو كان الواقع باقا على حاله يلزم ماذا؟ يلزم ارتكاب المفسدة، وأنت تقول لم يرتكب المفسدة. ما أدري واضح الإشكال أم لا. المستشكل يقول هذا الإنسان الذي ترك صلاة الظهر وقع في مفسدة أو لم يقع في مفسدة؟ إن قلت وقع في مفسدة ومحذور ابن قبة، إن قلت لم يقع في مفسدة ولا يمكن أنه تكون المفسدة الواقعية باقية على حالها ولم يقع فيها، إذن لابد أن ارتفعت المفسدة، وارتفاع المفسدة معناه التصويب. فإذا مرجع ما ذكرته من الواجه الثالث إلى تصويب أيضا. وأما توهم أن مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي، التدارك بماذا؟ بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدى الإمارة، مرجع ذلك التدارك إلى التصويب الباطل، مو إلى تصويب الباطل، إلى التصويب الباطل نظرا لماذا يرجع إلى التصويب الباطل؟ نظرا إلى خلو الحكم الواقعي حينئذ عن المصلحة الملزمة التي تكون في فوت تلك المصلحة المفسدة. وإلا لو كان الواقع باق على حاله من اللزوم، إذن ترك اللزوم يؤدي إلى مفسدة، ولو أنت تقول أنه لا يقع في مفسدة. طبعا الشيخ رحمة الله تعالى يجيب بجواب، وفي ذهني هذا مراد الشيخ، مو أنه ما ذكر في الحواشي، في ذهني أقرر المطلب النحو الذي أفهم من عبارة الشيخ. الشيخ يريد أن يقول أنا لم أقل بأنه لم يقع، أقول يقع ولكن هذا الوقوع يتدارك. مرة أقول لا يقع يعني سالبة بانتفاء الموضوع، هذا إشكالكم وارد. ومرة أقول بأنه يقع ولكن ما فاته بهذه اليد يحصل عليه ماذا؟ بهذه اليد وزيادة أو لا أقل مساوي له، إذن لم يفته شيء. إذن ما خرج من كيسه دخل في قباله شيء في كيسه بمقتضى سلوك الإمام. إذا كنت أقول أنه لم يخرج من كيسه شيء، أنتم تقولون لنا إشكالكم يكون واردا علينا، لأنه ماذا لابد أن الواقع تغير عما هو عليه حتى أنه لم يفته شيء. أنا لا أدعي أنه لم يفته شيء، أنا أدعي أنه فاته شيء، ولكن حصل في مقابله ما يعوض عن ذلك الفائت. خب تعبيري حصل في مقابله ما يعوض ذلك الفائت، أنا قائل بالتصويب لو قائل بالتخطئة، قائل بالتخطئة. لماذا؟ لأنه دا أقول فرد شيء فات منه، يعني دا أبقي الحكم الواقعي على حاله وأقول فاته شيء. والمصوب ماذا يقول؟ حتى على الوجه الثاني المصوب ماذا يقول؟ يقول عندما تأتي الإمارة على الخلاف ينتفي الواقع. أنا أقول لا، الواقع باق على حاله. فإذا في الوجه الثاني عندما تأتي الإمارة على الخلاف الحكم الواقعي ماذا يقول؟ يضمحل وينتهي مفعوله، ينتهي أصلا، يضمحل ولا يبقى له وجوده. ولكن أنا أقول ماذا؟ بعد قيام الإمارة على الخلاف أيضا الحكم الواقعي باق على حاله وفيه مفسدة أيضا، ولكن هذه المفسدة تتدارك بمصلحة سلوك الإمارة، فما فاته بيد حصل عليه بيد أخرى، ما فاته من صلاة الظهر حصل عليه بواسطة صلاة جمعة، وهذا تأكيد على وجود الواقع وأنه لم يتغير، بخلافه في الوجه الثاني فإنه كان نفي للواقع عما هو عليه وتغيير عما هو عليه بعد قيام الإمارة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذا الذي ذكرناه أحد وجوه الرد على المصوبة، لا أنه هو التصويب. كيف شيخنا أنه أحد وجوه الرد على المصوبة؟ يقول لأنه نحن بهذا الكلام نريد أن نقول أن الواقع فات وحصلت المفسدة ولكن تتدارك بمصلحة سلوك الإمارة. إذن كلامنا تأكيد لبقاء الواقع عما هو عليه، لا أنه نفي للواقع، بخلافه في الوجه الثاني فإنه نفي للواقع فضلا عن الوجه الأول بأنه لا يوجد أي واقع. واضح المطلب؟ فلهذا يقول ففيه منع كون هذا تصويبا، أساسا ليس التصويب، لأن التصويب هو ماذا؟ هو تغير الواقع عما هو عليه وأنا لم ألتزم بذلك، بل بكل كلامي كلماتي أشير إلى أن الواقع ثابت على حاله. فلهذا أقول إذا انكشف داخل الوقت يجب الإعادة، إذا انكشف خارج الوقت يجب القضاء، إلى غير ذلك. إذا أنا أريد أن أتحفظ على الواقع بما هو هو، ولكن في قبال فوت الواقع أريد أن أقول أنه حصل على شيئين. ففيه منع كون هذا تصويبا، كيف يكون هذا تصويبا؟ والمصوبة بالوجه الأول فواضح، وبالوجه الثاني يمنعون حكم الله في الواقع عندما تقوم إمارة عن الخلاف، فلا يعقل عندهم عند المصوبة إيجاب العمل بما جعل طريقا إلى الواقع، والتعبد بترتيب آثاره في الظاهر. ترتيب آثاره، آثار ذلك الحكم الواقعي، أين تترتب تلك الآثار؟ أين تترتب؟ عندما تقوم الإمامة. أنا بكل صوتي أنادي أقول عندما تقوم الإمارة على وجوب الجمعة افترضها أنه هي الواقع، ورتب أحكام الواقع. أنا عندما أقول صلها في أول وقت بعنوان أنها واقع، بس بعد ذلك ينكشف لي أنه ليس هو الواقع. إذن أنا دا أنكر الواقع لو أريد أن أثبت الواقع. أنا الذي أقول لك رتب على ما قامت عليه الإمارة أحكام الواقع، أنا أريد أنكر الواقع لو أريد أثبت الواقع. أنا أريد بكلامي أثبت لك الواقع، أن الواقع محترم عند المولى حتى مع عدم العلم القطعي، بل حتى قيام الإمارة. أنا أريد أقول أن الواقع هكذا محترم، مو فقط في حالة العلم بالواقع يجب ترتيب أحكام الواقع، بل في حالة قيام الظن والإمارة على الواقع يجب عليك ترتيب أحكام الواقع. فإذا أنا لا أرتب هذه الأحكام على ما قامت عليه الإمارة، بل أرتب الأحكام على ما قامت عليه الإمارة على أنه الواقع، على أن المفروض فيه هو الواقع. فأنا بصدد تثبيت الواقع لا بصدد نفي الواقع، كما أن القائد المصوب يقول ذلك. بل التحقيق عد مثل هذا الكلام الذي ذكرناه ماذا؟ من وجوه الرد على المصوبة، لا أنه هو التصويب الباطل. ورابعا هم يرجع الشيخ خامسا لعله إلى الآن أربع مرات، هل على الوجه الخامس الذي يرجع فيه الشيخ أنه يذكر كلام المستشكل ويجيب عليه. طبعا هنا عندما يذكر كلام المستشكل السابق ويجيب عليه في مقام الجواب يريد أن يضيف نكتة جديدة لم يذكرها في الأجوبة السابقة. الإشكال لعله نفس الإشكال السابق، ولكنه في مقام الجواب يريد أن يضيف نكتة جديدة، فلهذا نقرأ الإشكال، مطلب جديد مطلب فيه. قال: وأما ما ذكره المستشكل من أن، مؤن من، من أن الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل على طبق الإمارة. فهنا نسأل منكم أن مفسدة الحكم الواقعي، هسه افترض أن صلاة الجمعة كانت هي ماذا؟ هي حرام في الواقع، والإمارة قامت على ماذا؟ على وجوبها في الظاهر. فهنا مفسدة الحكم الواقعي باقي على حالها أو غير باقي على حالها؟ ولا يمكن أن تركزوا أن صلاة الجمعة هم فيها مصلحة وهم فيها ماذا؟ مفسدة. إذن مفسدتها تزول، تبقى فقط المصلحة. خب إذا زالت مفسدتها لابد أن يزول التحريم الواقعي أيضا، وإلا يلزم أن يوجد عندنا حكم بلا مقتضين بلا ملاكين. إذا قلت أن المصلحة وجدت في صلاة الجمعة، طبعا هذا كله تشوفون من الإشكال يظهر أنه يفترض أن الشيخ يقول أن المصلحة تتحقق في المتعلق، مع أن الشيخ لم يقل ذلك، أن المصلحة تتحقق في المتعلق. هذا إنما على ما، على أي مبنى؟ على مبنى من يرى أن الإمارة عندما تقوم تحدث مصلحة في متعلقها، والشيخ لم يقل ذلك، لم يقل أنها تحدث مصلحة في متعلقها، بل قال المصلحة في نفس العمل بالإمارة. على أي الأحوال، فإن قلت أنها مصلحة في صلاة الجمعة مفسدتها أيضا باقية أو غير باقية؟ فإن قلت باقية يلزم اجتماع ضده، وإن قلت غير باقية مع أن التحريم في الواقع باق يلزم وجود حكم بلا ملاكين. قال: فلو بقي في الواقع، يعني التحريم كان باقيا، كان حكما، أي التحريم لصلاة الجمعة كان حكما بلا صفة، يعني بلا مقتض بلا ملاك وهو المفسدة، وإلا إذا لم يكن باقيا ثبت انتفاء الحكم في الواقع وهو التصويب المحرم. أن الإمارة عندما قامت على الخلاف وأثبتت أن صلاة الجمعة باقية، صلاة الجمعة واجبة، فإن كان الحكم التحريمي في الواقع موجود أو ليس بموجود، إن كان موجود فحكم بلا ملاك، وإن لم يكن موجود هو الوجه الثاني الذي ذكرناه، وهو انتفاء الواقع وتغيره عما هو عليه. وبعبارة أخرى، إذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا كصلاة الظهر وقامت إمارة على تحريمه، أو كصلاة الجمعة وقامت إمارة على تحريم الجمعة، أو حرام واقعا وقامت إمارة على وجوبه، فإن لم يحرم ذلك، فإن لم يحرم ذلك الفعل، يعني صلاة الجمعة بمقتضى الإمارة الظاهرية لم تكن محرمة في الظاهر، إذا لم يجب العمل بالإمارة، وهذا خلف الحجية. المفروض أن الإمارة حجة، إذا يجب العمل بها. فإن قلت أنها لم تحرم صلاة الجمعة، إذا خلف ما فرضت من حجية الإمارة. وإن قلت وإن حرم يعني صلاة الجمعة الواجب واقعا، فهنا نسأل منكم، فإن بقي الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة بإضافة أنه يلزم أن يوجد وجوب بلا ملاك، يلزم محذور ماذا؟ لزم اجتماع الحكمين المتضادين، لأن صلاة الجمعة لا يمكن أن تكون واجبة محرمة. هذا بغض النظر عن الإشكال الذي تقدم من أن الوجوب الواقعي يكون ماذا؟ بلا ملاك. وإن انتفى الوجوب الواقعي ثبت انتفاء الحكم الواقعي وصار التصويب من الوجه الثاني. ففيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا بد أن نميز جيدا بين نحن ما ندعيه من قاعدة الاشتراك في أي حد. نحن لا ندعي أن الأحكام الواقعية فعلية في حق الجميع سواء من علم بها أو لم يعلم بها. لو كنا نلتزم أن الحكم الواقعي وهو صلاة الجمعة واجبة في الواقع، صلاة الظهر واجبة في الواقع، يعني واجبة فعلا على من علم بها ومن جهلها، عند ذلك الحكم الظاهري الذي قام يكون ماذا؟ فعلية وجوب الظهر وفعلية ماذا؟ وجوب الجمعة، فيقع التضاد بين وجوب الظهر وبين وجوب الجمعة. لكن نحن لا ندعي أن الحكم المشترك بين العالم والجاهل فعلي على العالم والجاهل، نقول فعلي على من علم به. ومن هنا التزمنا من أنه إذا انكشف الخلاف لا بد أن يعيد أو يقضي، وهو ليس بفعلي على من لم ينكشف له، يعني من لم يعلم به. فلهذا يقول ففيه أن المراد بالحكم الواقعي الذي يلزم بقاؤه، يعني وهو القدر المشترك بين العالم والجاهل، وهو الذي نقول أنه باق حتى عندما تقوم الإمارة على الخلاف وأنه لا ينتفي، أن المراد بالحكم الواقعي الذي يلزم بقاؤه هو أي حكم؟ هو الحكم المتعين في علم الله في لوح الواقع، المتعلق بالعباد مطلقا، من علم به ومن لم يعلم به، الذي تحكي عنه أو يحكي عنه الإمارة. الإمارة تريد أن تحصل لنا ماذا؟ تحصل لنا ذلك الحكم الواقعي المتعلق بالعباد، حتى إما أن تصيبه وإما أن تخالفه، الذي يحكي عنه الإمارة ويتعلق به أي بذلك الحكم الواقعي العلم أو الظن، فتارة يصيبه فيكون علما وأخرى لا يصيبه فيكون قطعا أو جهلا مركبا، أو الظن وإن لم يلزم امتثال الحكم الواقعي. لماذا؟ لأنه ليس الآن فعليا، من لم يعلم به ليس فعليا في حقه. فلهذا يقول وإن لم يلزم امتثال ذلك الحكم المتعين امتثاله فعلا في حق من قامت إمارة، من قامت عنده إمارة على خلاف ذلك الحكم الواقعي. خب شيخنا، إذا كان لا يجب امتثاله، إذن ما فائدة جعله في الواقع؟ أنت تقول مشترك بين العالم والجاهل، ولكنه لا يجب امتثاله فعلا على من قامت عنده إمارة على الخلاف. يقول مو فقط الامتثال هذا أثر الحكم الواقعي، هناك آثار كثيرة للحكم الواقعي. من آثاره ماذا؟ أنه إذا انكشف الخلاف يجب القضاء. من آثاره أنه إذا كان في داخل الوقت ماذا؟ يجب الإعادة ونحو ذلك. إذن ذلك الحكم الواقعي وإن لم يجب امتثاله فعلا عند من قامت عنده إمارة على الخلاف، ولكن جعله يكون لغوان لا يكون لغوان، وإنما له آثار شرعية وعقلية، إلا أنه يكفي في كونه ذلك الحكم المتعين، يكفي في كونه حكمه الواقعي، يعني حكم هذا المكلف الواقعي المشترك بين العالم والجاهل حتى من قامت عنده الإمارة على الخلاف، ألا أنه يكفي في كون ذلك الحكم المتعين حكمه الواقعي، يكفي في ماذا؟ أنه لا يعذر فيه هذا الإنسان إذا كان عالما به، وهذه من الآثار العقلية، إذا علم الإنسان بالحكم يجب عليه الامتثال، ولا يعذر فيه إذا كان جاهلا مقصرا، فلهذا يؤاخذ الجاهل المقصر يوم القيامة أو جاهلا مقصرا. ثم والرخصة، هذه من آثاره، والرخصة في ترك ذلك الحكم الواقعي عقلا كما في الجاهل القاصر، فإن ذلك الحكم الواقعي الجاهل القاصر مرخص، العقل يحكم بأنه مرخص في تركه، أو بلي أحسنتم، والرخصة في تركه عقلا كما في الجاهل القاصر، أو الرخصة في تركه شرعا كمن قامت عنده إمارة معتبرة على خلاف ذلك الحكم الواقعي. ومما ذكرناه، هذا الذي ذكرناه وهو القسم الثالث من السببية هو الذي يكون في الموضوعات، ومما ذكرناه يظهر حال الإمارة على الموضوعات الخارجية، فإنها جميعا من القسم الثالث. والحاصل أن المراد، هذا الذي ذكرناه بنحو الخلاصة، من أن الحكم الواقعي المشترك ليس بفعلي بل هو شأني إنشائي، وخلاف من قامت عند خلافي الذي قامت عنده إمارة على الخلاف، فإن الذي قامت عنده إمارة على الخلاف هو يكون حكمه الواقعي. فلهذا أنتم تجدون في كتب المحققين من الأصول يقولون بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرى أن الجمع بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي لا يقع بينهما تضاد، لأن مشكلة المهمة في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي هو مشكلة التضاد، وهذه هي التي ذكرها الشيخ، منه يلزم اجتماع الحكمين المتضادين. الإخوة درسوا في الحلقة الثالثة أنه من مشكلات الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي هو اجتماع الضدين، اجتماع المثلين، تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة ونحو ذلك. مشكلة المهمة الحكمين المتضادين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن موضوع أحدهما غير موضوع آخر، فإنه بالنسبة إلى الحكم الظاهري الموضوع شيء، وبالنسبة إلى الحكم الواقعي الموضوع شيء آخر. نعم، لو كان أي الموضوع الحكم الواقعي والظاهري في رتبة واحدة لوقع التضاد بينهما، ولكن أحدهما في طول الآخر. الموضوع الواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، والحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك في الواقع، فالحكم الظاهري في رتبة متأخرة عن الحكم الواقعي، ولا يمكن أن يقع التنافي والتضاد بين مرتبتين، التضاد لابد أن يكون في رتبة واحدة. بل ببعض كثير منها نجريها. نعم، والحاصل أن المراد بالحكم الواقعي هي ماذا؟ هي مدلولات الخطابات الواقعية غير المقيدة بعلم المكلفين، وغير المقيدة بعدم قيام الإمارة على خلافه. طبعا الغير المقيدة بعلم المكلفين هذا إشارة إلى التصويب الأول، ولا بعدم قيام الإمارة على خلافها هذا إشارة إلى القسم التصويب الثاني. وهذا الحكم الواقعي، أحكام الواقعية لها آثار عقلية كما قلنا، إذا كان عالما به يجب الامتثال، وإذا كان جاهلا مقصرا أيضا ليس معذورا، هذه الآثار العقلية. ولها آثار شرعية، طبعا آثار العقلية أنه التارك الجاهل القاصر يكون معذورا، وشرعية تترتب عليها، على تلك الأحكام الواقعية عند العلم بها أو عند قيام إمارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع. وهذه هي السببية التي ذكرها الشيخ. الشيخ أرجع حجية الإمارة إلى هذا المعنى، وهو حكم الشارع، كأنه يريد أن يعرف لنا ما هو معنى أن خبر الثقة حجة. قال معنى أن خبر الثقة حجة هذا هو حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤدى الإمارة. افرضه افترضه أنه الواقع ورتب عليه أحكام الواقع. نعم هذه يعني الأحكام الواقعية ليست أحكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعي، بل بالعلم بها بقيام إمارة على وفقها تكون فعلية، بل هي إنشائية. والذي قامت عنده إمارة على الخلاف يكون ذلك هو الفعلي في حقه. فتلخص من جميع ما ذكرناه أن ما ذكره ابن قبة من استحالة التعبد بخبر الواحد كما في الوجه الأول من الوجهين المتقدمين اللذين ذكرهما ابن قبة، أو بمطلق الإمارة الغير العلمية كما ذكره في الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين، ما ذكره ممنوع على إطلاقه. لعد يمكن تقبل شيخنا قول ابن قبة، يقول وإنما يقبح، مو يصح، وإنما يقبح. إذا تتذكرون بناء على الانفتاح والطريقية وأن الإمارة غالب المطابقة وأن العلم ماذا؟ دائم المطابقة. قلنا هذه الشروط قبل الشيخ رحمة الله تعالى عليه محذور ابن قبة، وإنما يقبح إذا ورد التعبد بخبر الواحد على بعض الوجوه كما تقدم تفصيل ذلك. الحمد لله رب العالمين.